اقتربت يقول الساحر اقتربت الرواية عنك بالنسبة لمسألة الاستهزاء أتراه ينقسم إلى قسمين عملي واعتقادي أم هو شيء واحد كله مخرج عن الملة ويقول ملاحظة الاضطراب من شاه من الناقلين كأني أشعر بأن الآن هذه خرجت عن الجبلية وموضوعنا الآن الدفاع عن النفوس البريئة المتهمة. أكثر من السؤال كلمة الاستهزاء المجملة الاستهزاء بماذا لم يفهم، لكن أفهم من دخول جرت بيننا وبين من لا يمشي معنا على المنهج. انظروا الآن نجعوا المسلمين جميعا إلى أن يفهموا الإسلام كل الله تجد على دولة الدولة السنة ومنهج السلام الصالح. ما يظن أن يمشوا معنا بل يتتبعون العثرات بزعمهم. ها أنتم تقولون إن الكفر الكفر كما قال ابن عباس كفر دون كفر. أترى ماذا تقولون في الاستهزاء؟ هل هو قسمان؟ إن كان يعني الاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بصفات الله فهو الكفر بعينه لأنه يتعلق بعمل هذا الإنسان المنبي عن قلبه، لأنك لا تستطيع أن تتصور مؤمنا بالله ورسوله حقا ويستهزئ بآية من آيات الله، فكيف إذا كان يستهزئ بشريعة الله كلها؟ فهذا كفر مخرج من